قال الصراط المستقيم. قال ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهما هو الإسلام وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو القرآن. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله، روي عن علي هذا. وقال سعيد بن مسيب، قال أخرج الطبراني وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري، أخرجه الطبري في تفسير وضعفه أحمد شاكر، أن الصراط المستقيم كتاب الله. ولا شك أن الصراط المستقيم كتاب الله، هذا لا يشك فيه، وإن يعني لم يصح هذا الأثر عن علي أو هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه. والصراط المستقيم كتاب الله. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه طريق الجنة. وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية والحسن رسول الله وآله وصاحباه. الصراط المستقيم رسول الله وآله وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأصله في اللغة الطريق الواضح، نعم، وهذا أجمعت عليه الأمة أنه الطريق الواضح. الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذا الخلاف يسمى بخلاف التنوع لا خلاف التضاد. فعندنا الآن القول الأول الصراط المستقيم الإسلام، هذا صواب لا شك أن الصراط المستقيم الإسلام. والقول الثاني الصراط المستقيم القرآن، ولا شك في ذلك. والقول الثالث الصراط المستقيم الجنة التي لا يصل إليها الشخص إلا بهذا الصراط الذي يراد، فهو ذكر الغاية، والغاية لا يصل إليها الشخص وهي الجنة إلا بالقرآن وبالأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن وبالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج السلفي. فذكر القرآن ذكر الجنة باعتبار أنها الغاية، فهي الصراط المستقيم، لأنه يتوصل إليه الشخص عن طريق الصراط المستقيم. وأيضا الأقوال قال السنة طريق السنة والجماعة. ومن الأقوال رسول الله وآله صاحبه، آله المستقيمون منه. فهذه أقوال في الصراط المستقيم، وهذا ما يسمى بخلاف التنوع. وخلاف التنوع كما تقدم معنا في رسالة شيخ الإسلام القيمة المسماه بأصول التفسير ينقسم إلى قسمين خلاف التنوع. فمن خلاف التنوع ما ذكره هنا رحمه الله تعالى أن يعبر عن الشيء الواحد بأسماء متعددة، أن يعبر عن الشيء الواحد بأسماء متعددة، هذا جائز ليس من خلاف التضاد. مثلا عندنا الآن الصراط المستقيم، بعضهم يعبر عنه بطريق السنة، وبعضهم يعبر عنه بالإسلام، وبعضهم يعبر عنه بكتاب الله، وبعضهم يعبر عنه بالجماعة، بعضهم يعبر عنه بأيضا كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر عن الشيء الواحد الذي هو الصراط المستقيم بأسماء متعددة، وهذا لا مانع منه، فهو من أساليب التفسير. فلا يقال هذا خلاف، ليش المفسرون يختلفون هذا الخلاف؟ نقول هذا خلاف جائز يسمى بخلاف تنوع، يعبر عن الشيء الواحد بأسماء متعددة، وكل اسم من هذه الأسماء فيه صفة ليست في الاسم الآخر، ليست من اسم الآخر. فتجد أهل التفسير يسلكون هذا المسلك، فبعضهم يعبر عن الشيء بكذا باسم كذا، وبعضهم يعبر عنه باسم آخر إلى آخر ذلك. وهذا لا يسمى بخلاف التضاد، يسمى بخلاف التنوع، وهو جائز. وأيضا كتعبيره مثلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب، فبعضهم إذا عبر مثلا قال القرآن كتاب الله القرآن، وآخر يقول كتاب الله الشفاء، وآخر يقول مثلا كتاب الله إيش من أسمائه أيضا كذلك الهدى النور إلى آخر ذلك، ما في مانع. فهذا من هذا الباب التعبير عن الشيء الواحد بأسماء متعددة. فإذا رأيت هذا في التفسير في كتب التفسير فاعلم أن هذا يسمى بخلاف التنوع، وهو التعبير عن الشيء الواحد بأسماء متعددة، هذا نوع من أنواع خلاف التنوع. نوع آخر أو نوع آخر من أنواع خلاف التنوع أن يعبر عن الاسم العام ببعض أفراده، أن يعبر عن الاسم العام ببعض أفراده. قال الله سبحانه وتعالى ثم اصطفينا الذين أورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فبعضهم يأتي إلى الظالم لنفسه فيقول الظالم لنفسه هو الزاني الذي يفعل جريمة الزنا، وآخر يقول الظالم لنفسه هو آكل الربا، وآخر يقول الظالم لنفسه هو قاطع صلة الرحم، وآخر يقول الظالم لنفسه هو أيضا كذلك السارق وهكذا. فهذا يسمى بخلاف التنوع، أيضا نوع آخر من خلاف التنوع، التعبير عن الاسم العام ببعض أفراده. الظالم لنفسه يشمل السارق ويشمل المرابي ويشمل الزاني ويشمل أيضا كذلك المرتشي ويشمل المقصر بحقوق أهله ويشمل كذلك أيضا قاطع رحمه وعاق والديه، كلهم هؤلاء ظلم لأنفسهم أم لا؟ فيأتي بعض أهل التفسير يقول ومعنى الظالم لنفسه الزاني، معنى الظالم لنفسه الزاني. يأتي آخر يقول معنى الظالم لنفسه المرابي، يأتي آخر يقول الظالم لنفسه السارق، وآخر يقول قاطع رحمه. هذا نسمي إشلان إذا وجدنا في كتب تفسير خلاف التنوع من النوع الثاني، التعبير عن الاسم العام ببعض أفراده، وهذا جائز في التفسير، هذا جائز في التفسير، ولا يقصد بذلك الحصر. إذا عبر بهذا المفسر لا يقصد بذلك الحصر أن الظالم بنفسه يحصر بهذا الشيء في الزاني أو الظالم بنفسه يحصر في المرابي، لا، وإنما يريد التمثيل فقط، يريد مجرد التمثيل، يمثل لك عن الظالم عيش لنفسه يقول لك الظالم نفسه هو الزاني، مجرد تمثيل، ولم يقصد الحصر بذلك. وهذا تجد كثيرا في التفسير، لما تقرأ التفسير ابن كثير وسيمر معنا هنا في هذا الكتاب من هذا الباب، من خلاف التنوع، خلاف السلف يدور بين هذين النوعين، خلاف السلف في التفسير يدور بين هذين النوعين مما يسمى بخلاف التنوع. النوع الأول التعبير عن الشيء الواحد بأسماء متعددة، يكون هذا الشيء الواحد له أسماء كثيرة، فيأتي واحد يعبر عنه مثل السيف، السيف عندنا يسأل الواحد مثلا عن السيف يقال له ما السيف، يقول المهند، يأتي آخر يقال له ما السيف، يقول الصارم، يأتي آخر يقال له ما السيف، يقول الحسام. هذا خلاف ايش يسمى؟ خلاف تنوع عليه كذلك، وهو التعبير عن الشيء، الشيء التعبير عن الذات بأسماء متعددة، كل واحد يعبر عنها باسم من أسمائها مع اختلاف الصفة في كل اسم. فالمهند نسبة إلى الهند البلاد التي صنعته، والحسام نسبة إلى أنه يحسم الأمور، وكذلك الصارم نسبة إلى أنه يقطع الأشياء ويصرمها. فكل واحد يعبر عن شيء ويقصد وصفا من الأوصاف في هذا الذي عبر به، فهذا يسمى بخلاف التنوع. ومن هذا الباب جعل شيخ الإسلام أسماء الله سبحانه وتعالى وتعدد أسماء الله جل وعلا، فمنهم من يعبر بالرحمن الرحيم العزيز السميع، هو من هذا الباب. ومن أيضا كذلك تعدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، العاقب الحاشر المقفى إلى آخر ذلك، فكل أسماء مختلفة لمسمى واحد، أسماء مختلفة لمسمى واحد، فهذا يسمى بخلاف التنوع فليحفظ. فإذا هذا القول، هذه الأقوال التي ذكرت بين خلاف أم ليس بين خلاف؟ هذه الأقوال بين خلاف أم ليس بين خلاف؟ ما في خلاف بينها، وإنما عبر كل واحد عن الشيء باسم إيش؟ من أسماء. فالصراط المستقيم من أسماء القرآن، والصراط المستقيم يطلق ويراد به أيضا إيش؟ الكتاب، يطلق ويراد به الجماعة، والصراط المستقيم يطلق ويراد به السنة، والصراط المستقيم يطلق ويراد به طريق الجنة إلى آخر ذلك، فكل ذلك صحيح وليس فيه كلام. قوله تعالى ثم نسألن يومئذ عن النعيم، فبعضهم يأتي إلى النعيم فيقول المقصود الماء البارد، النعيم الذي سيسأل عنه العباد الماء البارد، وبعضهم يقول ثم نسألن يومئذ عن النعيم، المقصود بالنعيم هنا الصحة، وبعضهم يقول المقصود بالنعيم هنا السمع والبصر. هذا خلافهم ليس بخلاف، خلاف نعم، لكن يسمى بخلاف ايش؟ تنوع، يسمى بخلاف تنوع، وهو من النوع الثاني الذي أشرنا إليه، التعبير عن الاسم العام ببعض أفراده. فالنعيم يشمل الماء البارد من النعيم، والنعيم يشمل الصحة، والنعيم يشمل أيضا كذلك المأكولات والمشروبات، والنعيم يشمل أيضا كذلك السمع والبصر، كل هذا من النعيم الذي سيسأل عنه العبد. فإذا رأيت هذا في التفسير أن بعضهم يقول المقصود بالنعيم هنا الماء البارد، وآخر يقول المقصود بالنعيم الصحة، وآخر يقول المقصود بالنعيم السمع والبصر، فاعلم أن هذا من خلاف إيش؟ التنوع، الذي لا يعد عند أهل العلم خلاف تضاد، بل هو لا بأس به وهو جاري في التفسير، ولا يقال ليش اختلف السلف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا كله صحيح أصلا، سواء قال المال بارد أو قال كذا، لأنه ما يقصد الحصر وإنما يقصد التمثيل. يأتي أعجمي ويقول لك يا أخي ما هو الخبز، أنا نسمع العرب تقول الخبز الخبز إلى آخر ذلك، فترفع له الرغيف تقول هذا الخبز، ترفع له واحدا من الرغيف هذا الخبز، هذا الآن الذي رفعته هل تريد به الحصر؟ وإنما تريد به إيش؟ التمثيل فقط، لأنه سيأتي واحد يرفع البراوطة على أول البلاد يقول له هذا الخبز، وآخر سيرفع شيء ثاني يقول له هذا الخبز، هذا يسمى بخلاف إيش؟ خلاف تنوع، لأنه كل واحد أراد أن يمثل له. أعجمي ما يفهم، أعجمي ما يفهم، فهو يريد يعرف إيش الخبز عندكم هذا، فهذا يرفع له رغيفا، وهذا يرفع له مثلا شيئا ثانيا نوعا آخر من أنواع الأخباز إلى آخر ذلك، فهذا يسمى بخلاف إيش؟ التنوع، لأن كل واحد ممن رفع صورة من صور الخبز أو نوعا من أنواع الخبز إنما يقصد به التمثيل للحصر. كذلك أيضا ما يأتي في التفسير من تفسير النعيم ومن تفسير الظالم لنفسه ومن تفسير المقتصد ومن تفسير السابق الخيرات، فهذا كله إنما هو إيش؟ لقصد التمثيل لا إيش؟ للحصر، فهو ذكر بعض أفراد الاسم العام لا لقصد الحصر. هذا النوع الثاني. والنوع الأول التعبير عن الشيء بإيش؟ بأسماء متعددة، التعبير عن الشيء بالأسماء المتعددة، كالتعبير عن السيف بالحسام وبالصارم وبالمهند إلى آخر ذلك، والتعبير عن الأسد بالليث بالغضنفر إلى آخر ذلك من تلك الأسماء، فهذا يسمى بخلاف التنوع. فكم الآن خلاف التنوع، لأن هذا مهم في التفسير، سيمر معنا كثيرا، سيمر معنا كثيرا، وتكون فاهما للتفسير بعد ذلك. نوعين أحسنت، النوع الأول ضابطه التعبير عن الشيء الواحد بأسماء متعددة، مثاله التعبير عن السيف بالمهند بالصارم بالحسام إلى آخر ذلك، والتعبير عن الأسد بالليث بالغضنفر. طيب هذا النوع الأول. والنوع الثاني سالم، النوع الثاني من نوع خلاف التنوع التعبير عن الاسم العام ببعض أفراده، مثاله التعبير عن النعيم بالماء البارد أو التعبير عنه بالصحة أو التعبير عنه بالفراغ، هذا كله نعيم يعتبر نعمة من نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، فراغك هذا يعتبر نعمة من نعم الله، وهو التعبير عن النعيم أيضا كذلك السمع والبصر بالأكل وبالمأكولات بالمشروبات بالملابس، هذا كلها نعيم سيسأل عنه العبد يوم القيامة، لأن الاسم العام هذا يشمل الكل. أحسنتم، ومنهم أيضا ظالم نفسه. فإذا هذا الخلاف سهل يعتبر عند المفسرين، يعتبر سهلا، سواء عبرت عن الصراط المستقيم بطريق الجنة أو عبرت عنه بالجماعة إلى آخره. نعيده حتى يفهم. قال والصراط المستقيم، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام وهو قول مقاتل، وقال ابن مسعود هو القرآن، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوع عن الصراط المستقيم كتاب الله، وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه طريق الجنة، وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة، وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو العالي والحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصاحبه، هذا كله صواب، هذا وهذا وما تقدم، وأصله في اللغة الطريق الواضح، هذا هو الصراط المستقيم، وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي تقارب أيضا، حتى في الشرع هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا لبس فيه، هذا هو الصراط المستقيم الذي أوضحه الله وبينه الله سبحانه وتعالى. طيب أظن هذا يكفي إن شاء الله مع فهم معنى التنوع خلاف التنوع، فخلاف التنوع يجوز الجمع بين الأقوال فيه، وخلاف التضاد أو خلاف التنوع ممكن الجمع بين الأقوال فيه، وخلاف التضاد لا يمكن الجمع بين الأقوال فيه أبدا، ما تستطيع، لأن هذا يضاد هذا، هذا القول يضاد هذا تماما، فلا تستطيع الجمع بين الأقوال فيه في خلاف التضاد. وأما في خلاف التنوع ممكن أن تجمع بين الأقوال فتقول الصراط المستقيم يشمل جميع هذه إيش؟ الأقوال، هذا ممكن. أما تأتي لشيء ضاد هذا اسم يخالف هذا أو صفة تخالف هذه الصفة تريد أن توفق بينهما، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن ولا يتأتى أبدا. فالحاصل أننا استفدنا من قوله الصراط المستقيم أن المقصود به إيش؟ الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو ما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو الصراط المستقيم الذي أراده الله، أو أراد من العباد سلوكه، وأراد من العباد الأخذ به والثبات عليه ودعاءه سبحانه وتعالى أن يهديهم لهذا الصراط العظيم. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نحن نأخذ قليلا في الظهر لأن الوقت تعلمون ما يسعفنا لقراءة كثيرا.